الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويهدى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بدأ اليوم شهر كريم ذو الحجة. هذا الشهر فيه شعيرة كبيرة وهي شعيرة الحج، هذا الوفد المختار من لدن رب العباد عز وجل ليمثل جمهرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتقديم فروض الولاء والطاعة لخالق السماء والأرض. الله عز وجل يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. الذي يذهب للحج يستجاب بإذن الله دعاؤه، ويستجاب له دعاء من يستغفر له هذا عضو الوفد المرموق الذي اختير من لدن رب العباد عز وجل ليؤدي هذه الشعيرة الكبيرة. اللهم قدرها لكل مسلم يا رب العالمين. وهذه العشر الأوائل من ذي الحجة فيها الخير كله، صياما ونسكا وتطوعا لله رب العالمين. أيضا فيها الخيرات التي تتنزل من السماوات على المسلمين والمؤمنين الذين يعبدون رب العباد عز وجل. حتى الذي ينوي الأضحية انتدب الفقهاء له أن يجللها وأن يزينها كأنما لتشعر الإنسان بمدى هذه الشعيرة العظيمة، حتى كلما رآها فابتهجت نفسه وعلم أنه إبراهيمي النزعة عندما أنزل الله هذا الكبش من السماء ليفتدي به إسماعيل. عندئذ كان رب العباد بهذه الأمة رحيما عندما جعلها أمة وفاء تقوم للخليل بتذكار هذا الأمر الطيب، فتضحي أو يضحي كل قادر بما يستطيع من أجل إحياء هذه الشعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن العجيب، نحن اليوم تقريبا منذ 400 عام منذ أن بدأنا في طريق التخلف كأمة مسلمة، كل ما يدخل ذو الحجة يسأل العلماء والمفتون كل الأمة، هل يجوز لي أن أقلم أظافري؟ هل يجوز لي أن أحلق شعري؟ هل يجوز لي أن أخذ من لحيتي؟ هل يجوز لي كذا وكذا؟ والعجيب أن الإجابات متكررة. وإن كان المالكية وبعض الحنابلة يرون أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يقلم أظافره أو أن يأخذ من شعره، لكن الأحناف أباحوا أن يحلق الإنسان أو يقلم الإنسان أظافره وأن يحلق شعره وأن يتصرف تصرفا عاديا لأنه ليس بحاج، هو ليس محرما. هكذا يرى الأحناف، وهكذا يرى المالكية والحنابلة، وأمانة الفقه تقتضي أن نعرض هذا وذاك. لكن القضية أكبر من هذا. الأمة إلى الآن تسأل عن حلاقة الشعر في العشر الأوائل، وهي الآن من بعض من حكامها تحلق رؤوسها كلها، تحلق الرقاب من الأبدان، وتضحي هذه الطغمة المفسدة بشعوبها ضاربة عرض الحائط بكل ما في الإنسانية من معاني. وهؤلاء أناس مبغوضون عند الله عز وجل، وبغضاؤهم تظهر في كراهية شعوبهم له، ولكنهم ما زالوا جاثمين على صدور شعوبهم. ولكن قبل أن يزولوا لا بد من تمحيص للأمة، ولا بد من صبر للشعوب، ولا بد من دفع ثمن يعني زمن التخلف أو ثمن السكوت على الباطل أو ثمن عدم قول الحق. لا بد أن تدفع الشعوب ضريبتها سكوتها أجيالا وأجيالا حتى أنشأوا هؤلاء القوم. ونحن نحذر قائلين لا نريد أن ننشأ بين أبنائنا وبناتنا أصناف وأفرادا مستنسخة من هذه العلل الإنسانية وهذه العاهات الإنسانية التي تجلس على كراسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. أحبتي في الله، لو أن طائرة عملاقة هبطت إلى أرض بلاد العرب والمسلمين وتوزع أفرادها في عواصم دولنا في هذه الأيام، فنزل الخلفاء الأربعة مثلا في الشام، ونزل الحسن البصري وسعيد بن المسيب وأبو حنيفة، ذهبوا إلى العراق بغداد مثلا، ورأينا مالكا وابن حنبل ذهبوا إلى مصر مثلا، ورأينا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعز بن عبد السلام ذهبوا إلى بلاد المغرب، ومكثوا بيننا أياما عشرة، ثم جاءت الطائرة لتحملهم مرة أخرى، وبدأ هؤلاء الركب الميمون كتابة تقرير عن أحوال المسلمين في العشر الأوائل من ذي الحجة عام 1432 هجرية. هل يلمح هؤلاء أن الإسلام باق بيننا؟ لو قمنا لهم نفرض جدلا ولينا أحدكم مرشدا سياحيا لهم في بلاد العرب، قم يا فلان سر مع الصديق وعمر وعثمان وعلي إلى دور المحاكم والنيابات في أي بلد عربي. إذا نظر عمر رضي الله عنه إلى آلاف القضايا من خلع إلى طلاق إلى حجر إلى ظلم إلى اختباس إلى خيانة أمانة إلى فوضى إلى نصب إلى احتيال، هل تثق أنت أن عمر يقول هؤلاء يصلحون أن يكونوا أولاد لعبد الله بن عمر أو عاصم بن عمر أو عبد الرحمن بن عمر أو حفصة رضي الله عنهم؟ هل عمر رجل يشهد الحق أم سوف يشهد زورا؟ سوف يشهد بالحق. هل هؤلاء المتقاضين في المحاكم بهذا الأسلوب وهذا المحامي الذي يريد أن يجد ثغرة في القانون كي يبرئ تاجر المخدرات أو الذي أمسكوه في قضية آداب أو غيرها وهو يعلم يقينا أنه قاتل وأنه نصاب وأنه محتال وأنه تاجر في ممنوعات تحطم الشعوب وتحطم أمنها، هل عمر سوف يقول سوف أوليه كما وليت شريح على البصرة والكوفة، سوف أولي هذا الإنسان قضاء المدينة أو قضاء مكة؟ بالله عليكم ماذا يقول أبو حنيفة ومالك وماذا يقول الحسن البصري عندما يرى دماء تتناثر وأشلاء تنزف وأشلاء تتناثر على أرض الشام أو على أرض اليمن أو على أرض ليبيا أو على أي أرض في فلسطين وفي العراق وفي غيرها؟ هل يكتب أبو حنيفة في تقريره وهل ابن تيمية الذي وقف حجر عثرة أمام الطغيان وحبس في جب شهور طويلة وسنوات طويلة وأخرج لنا روائع ما زالت في التاريخ يعني سبحان الله يسمى شيخ الإسلام بحق، هل عندما يكتب ابن تيمية تقريرا عن هؤلاء وإذا ذهب عثمان رضي الله عنه الذي كان يعشق الاستثمار في التجارة لصالح الصدقات والفقراء لو ذهب إلى دور من التي تدير أموال الناس، هذا الموظف الذي سبحان الله يستخدم أموال المصلحة وسيارات المؤسسة وهواتف المؤسسة في مصالحه الشخصية. هل نقول ان عثمان سوف يصدر مرسوما اميريا ان هذا الموظف سوف يوليه يعني امارة او ولاية بيت المال او ولاية الحسبة في المدينة او في الكوفة او في الشام او في الفسطاط او في القيروان او غيرها؟ انا اثق تماما ان عثمان يرفض تولية هذا الفاجر او هذا المنحط اخلاقيا الذي لا يرى فيه صدقا ولا امانة. بالله عليكم لو ان العز بن عبد السلام الذي لما استعد الجيش المصري والجيش الاسلامي لمحاربة هؤلاء الغازين من التتار تحت قيادة القطز، هذا الانسان الذي افتى ببيع المماليك الامراء حتى يعني يجهز الاموال من الذهب والفضة ليجهز الجيش الاسلامي سلاحه، هل عندما يزور مدارسنا او معاهدنا او مستشفياتنا او مصالحنا التي تنهي مصالح الجماهير، بالله عليكم ماذا يقول العز بن عبد السلام؟ اولا لن يفتي ببيع هذا الموظف لانه لا يساوي فلسا اساسا، يعني المملوك هذا العبد الذي كان في دولة المماليك كان يساوي شيئا، نحن قد لا نساوي عند العز بن عبد السلام شيئا. فالمهم انا اريد ان اخلص من هذا كله ان المسلمين من 500 عام تقريبا بدأوا بالاهتمام بسفاسف الامور، نقلم اظافرنا نحدق شعرنا ونذهب مع الحجيج في المناسك بنفس الاسئلة نفس القضية، هل يجوز لي ان اجمع الوداء مع الافاضة؟ هل يجوز لي سبحان الله ان اصنع كذا او كذا؟ بالله عليك اسئلة كلها مكررة دليل على ان الامة تقولبت في قوالب هامشية وكأن العالم سار فتزوج الدنيا فانتج هذه الحضارة ونحن طلقنا الدنيا لاننا ظللنا في هوامش ما انزل الله بها من سلطان. نعم نحن في ايام مباركة نسأل الله ان ينزل الخير علينا فيها وان يؤمن شعوب العرب والمسلمين فيها وان يحقن دماء المسلمين فيها وان يوقظنا من غفوتنا وان ينبهنا من غفلتنا، لكن هذا ابدا لا يثنينا على اننا نعيد حساباتنا مرة اخرى. فليكن ذو الحجة هذا العام وقفة لكل واحد منا على مشارف عمل جديد وعلى مشارف فهم جديد وعلى مشارف إخلاص جديد وعلى مشارف يعني تعميق لقضية الشريعة والإسلام في حياتنا وليس في شعائر أصوم نفلا أو لا أصوم. كان عمر رضي الله عنه وكان من قبله أبو بكر لا يضحيان الأضحية سبحان الله، فلما سئل أبو بكر وسئل عمر قال خشينا ان يظن الناس انها فرض، وان كانت واجبة عند بعض الفقهاء فهي سنة عند الاخرين وهي فرض كفاية عند الفريق الثالث، لكن الشيخين الكبيرين ابو بكر وعمر العالمين الفقيهين اللذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما لم يضحي احدهما لانه خشي كلاهما او كل واحد منهما ان يظن الناس ان هذه فريضة. لكننا اذا امسكنا في سفاسف الامور وتركنا اعالي الامور سوف نصير في سفاسف الامم. نسأل الله ان يقيمنا على طريقه وان ينبهنا من غفلتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، وكأن المسلمين اليوم يعيشون في زمن العبث، عبث بالأصول والقواعد، عبث بالقيم والتقاليد، عبث بالثوابت التي ما خطرت ببال أجدادنا الصالحين. بعض من المسلمين اليوم يقولون انظر إلى ما يقال نحن أرحم بالناس من رب الناس. كيف؟ يقول نحن نتصدق على أبنائنا وبناتنا في الصومال ورب العباد تأبى السماء أن تنزل عليهم خيرا. انظر إلى العبث، ما الذي أوصل أبناءنا في الصومال إلى هذا إلا عندما قام أغنياؤنا ببخل شديد وأثرياؤنا بشح أشد وقام القادرون على إخراج زكوات أموالهم وصدقاتهم قحطوا كما قحطت قلوبهم من الخير، فعندئذ قحطت السماء، لأن رب العباد جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. لكن للأسف عندما يتبخر الإيمان من العقائد سبحان الله، نقول ما قاله الكفار أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه. ما الفرق بين المتبسمين هؤلاء وبين هذا الفريق الكافر الذي قال أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نفس القضية. هذا كفر واضح بواح، وهذا ادعاء للإسلام أيضا بواح واضح. فبالله عليكم انظروا إلى ماذا وصلنا. القلوب عندما قحطت من الخير قحطت السماء علينا بالخير. قال ربنا في معادلة واضحة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا يصنع رب العباد؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن ما الذي حدث؟ قال ربنا: ولكن كذبوا. بماذا؟ بتطبيق شريعة الله في صغير الأمر وكبيره، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا رب العباد عز وجل ما قحطت السماء إلا إذا ما لما قحطت قلوبنا ونفوسنا عن صناعة الخير. ولذلك ما جاع فقير إلا بتخمة غني. رب العباد وضع موازين في الكون، وضع سنة التدافع. هذا غني يخرج من ماله، وهذا فقير يعمل ويأخذ تكملة لعمله جزءا من مال الغني. عندئذ تتوازن الحياة بهذا الشكل. أما أننا نلعب بالثوابت ونلعب بالأصول ونعبث في الثوابت التي عند المسلمين، هنا تكمن الخطورة كثيرة. نعم، عصر العولمة انفتح العالم علينا وانفتح على أبنائنا، وجب علينا أن نثبت العلم والعقيدة عند أبنائنا حتى لا تأخذهم رياح العولمة ورياح التغيير الخطير ورياح سبحان الله الشك في ثوابتنا وقيمنا. أحبتي في الله، لا شك أنها أيام كلها بركة، لكن هل لنا من معلم أن نتوقف اليوم مع أنفسنا ونقول: يا ترى إن عشنا إن شاء الله إلى ذي الحجة القادم، هل نفس الأسئلة، نفس الاقتراحات، نفس التخلف، نفس أن الظالم يقتل ولا يوقفه أحد عند ظلمه؟ إن أمتي إن لم تقل للظالم يا ظالم فقد تودع منها، قد تودع منها. يجب أن نأخذ على أيدي الظالم ولا ننبت ظلمة جدد. لا نريد أن نترك الحبل على غاربه لكل ظالم يعبث بمقاليد الشعوب وأخدارها. أحبتي في الله، ندعو الله عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات. أصلح الأزواج والزوجات، أصلح ما بين الراعي والرعية. احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. احفظ أبناءنا في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي الصومال وفي مصر وفي ليبيا وفي كل أرض تعبد فيها يا أرحم الراحمين. اللهم أطعم إخواننا في الصومال، وأنزل عليهم بركاتك من السماء، وفجر الأرض من تحتهم يا رب العالمين خيرا وبركة. اللهم أطعمهم من جوع، واسقهم من عطش، واسقهم من عري، واحملهم من حفا، وصبرهم يا رب العالمين. رق قلوب الأثرياء والأغنياء عليهم، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جميل ان يبدأ الناس بصوم هذه الايام، جميل. انت صائم اليوم، شيء طيب. سوف تصوم الايام القادمة، هذا شيء طيب. زوجتك كذلك. لكن السؤال، اسأل زوجتك اليوم، انت الحمد لله تصومين الايام هذه؟ نعم. اسألها سؤال، هل سوف تصومين عن إيذائي مرة اخرى؟ سؤال بريء. هل سوف تصومين عن غيبة في حق امي وابي واهلي؟ وقبل ان تسألها هذا السؤال، اسأل نفسك، هل فعلا سوف ابدأ صياما حقيقيا؟ ليس امتناع عن الطعام والشراب، لن اوذي زوجتي بالتلاسن او بالاخلال من قيمتها او بالسخرية من حجمها او السخرية من جمالها او السخرية من اخيها او من ابيها او امها. هل فعلا انت تنوي ان تصوم هذا الصيام؟ انا اقول لك، لو استطعت ان تصوم هذا الصيام اولى بك من ان تصوم، ان تمتنع عن الطعام والشراب من الرابعة والنصف حتى السادسة. انا اتمنى ان تمسك لسانك عن اقرب الناس اليك. هذا امر بالله عليك، هل تستطيع لو طرق بابك عمر رضي الله عنه ان تخرج له ابنك اللي في الثانوية العامة او في الجامعة، او ابنتك التي بلغت الحلم واصبحت في سن الزواج او في العشرينات، هل يشرفك تربيتك لها ان تجالس عمر رضي الله عنه لتجاذبه اطراف الحديث، ام انك تخبئها كما انك تخبي عورة من العورات؟ هل عندك الجراءة والجرأة ان تقدم ولدك الذي يتمرد عليك في صلاة الصبح كما يتمرد عليك في صلاة العشاء، كما يتمرد عليك في لباسه المعين الذي يطلبه منك، وانت قليل الحيلة لا تستطيع ان تشتريه، هل تستطيع ان تقدم هذا الولد ليربيه ابو حنيفة حتى يصير كمحمد بن الحسن الشيباني او كابي يوسف او كزفر، الثلاثة الكبار الذين كانوا حول الامام الاعظم في الكوفة؟ هل تستطيع ان يعني تتجرأ وتقدم هذا من انك تستحي؟ طالما انك تستحي الان، هذه خطوة طيبة. بنبدأ من اليوم، انظر على عيالك كده وعلى زوجتك. انا لماذا اعيب عليهم اولا ولا اعيب على نفسي؟ انا ليه دايما وضع زوجتي اقل، ولدي اقل، وعمي اقل، وصهري اقل، ومديري في العمل اقل، وحاكمي اقل؟ لا، انا الواجب اضع نفسي اولا في الاطار الحقيقي. وقلنا من قبل، كلنا نقف امام مرايا كاذبة، كلنا لما نحب نشوف نفسنا نقف امام المرآة اللي انت بتاخد ابنك الصغير في بتاع الملاهي، في مرايا محدبة ومرايا مقعرة، اذا وقفت امامها ظهر القصير طويلا والطويل قصيرا والنحيف بدينا، صح ولا لا؟ هل هذه مرآة صادقة؟ نحن نقف طوال العمر امام هذه انواع من المرآة، ارى نفسي يعني سبحان الله. يا اخي، ابو العلاء المعري دخل على الشريف الرضي، الشريف الرضي من السلالة، لكن هو شاعر فحل، شاعر قوي، كان يكره المتنبي. المتنبي يعتبر استاذ ابو العلاء المعري، فابو العلاء لا يريد ان يخوض في استاذه. الشريف الرضي اغار او يتنافس او لا يحب المتنبي، فمكث يعيب في شعر المتنبي. فابو العلاء بادب جم يقول: لكن له بيتا لو لم يقل غيره لكفاه انه شاعر الشعراء. رمى هذا البيت، قال لك: يا منازل البيوت، يعني البيوت الاحبة، في القلوب منازل اقفرت انت وهن منه اواهله. انت البيوت خربت، لكن عمران هذه البيوت نزال في الايه؟ في القلوب. غاضب الشريف الرضي، قال: اخرج. فخرج، فالحاولين الشريف الرضي تعجبوا من ثورة الشريف، ما الذي يعني الامر لا يستدعي وهذا بيت جميل؟ قال للمتنبي: شعر اجمل من هذا. ليه؟ لكن هو يريد بي شيئا. ماذا يريد بك؟ يقول لك: يا منازل في البيوت منازل، اقفرت انت وهن منه أوائل. قال يريد أن يقول لي بعدها: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هذا ذكاء الشريف الراضي. من أين أتى به؟ لأنه عايش طول حياته يعيب عليك وعليه. فلان لحيته مهذبة، فلان ثوبه طويل، فلان يا رجل وانت اشتغل في التفتيش القضائي داخل المسجد عينيه على الشر. يا مؤمن احيانا في المساجد الناس بتتصارع على الهواء البارد. سكروا التكييف، افتحوا التكييف، حرام عليكم، انا عندي الديسك، تاني يقول انا عندي الغضروف، تاني يقول يا اخي هنموت من الحر. امه بتختلف على شويه هواء، يبقى امه هواء ولا مش هواء؟ هل تنتظر من هذه الامه خيرا؟ مش ممكن. الامه اللي تهتم بسفاسف الامور على مدى 400 عام اصبحنا امه مناسبات، امه خطب مقولبه. يدخل عليه رمضان لا نتكلم الا عن رمضان، اما ما قبل رمضان وبعد رمضان خلاص. يدخل عليه الحجه نتكلم عن الموضوع، الاضحيه نتكلم في فقه الاضحيه، نتكلم عن السلام وان جنحوا للسلام، التاني ما فيش واعد له، لكن كل شيء له ايه؟ مناسبه. فصرنا خطب مناسبه ودعوه مناسبات. ما ينفعش هذا ليبني امه. واذا كان هذا هو السقف فما بالنا بالبدايه. فانا ادلك اليوم على علاج بسيط عشان لا تخرج من الخطبه وانت مكتئب. صلوا على رسول الله. انت اليوم مسؤول اول شيء عن نفسك وعن من تعول، صح ولا مش صح؟ اول شيء يعني تسال عن من؟ تسال عني ولا تسال عن ابنك عبد الله؟ تسال عن ولدك. تسال عني ولا تسال عن زوجتك؟ تسال عن زوجتك. تسال عني ولا عن بنتك؟ عن بنتك. يبقى اول ما تسال انت عن من تعول. انظر اليهم، هل انت مفتاح لهم لدخول الجنه ام انت مهدت لهم والعياذ بالله الطريق الى طريق اخر؟ انت الذي تعود، انت معك المفتاح. كيف؟ اول شيء رايت من زوجتك بعد سنوات زواج انها فيها ملكات لا تتغير، لا تتعب نفسك في تغييرها، ليس يأسا، لا، ان توسع جانب الخير الذي عندها. يعني مثلا مهتم باولادها زياده عن اللزوم، خلاص جميل جميل. لان انت لو جئت فككتها بمن ياخذ باله من اولادك، انت عايز 7 أو 8 نساء على الاقل، من يطبخ، من يكنس، من يغسل، من يذاكر، من يمرض، من يراعي، من يسهر، من يوقظ الصباح. لو كان علي وعليك الصبح لو لقيت الولد كده يا ابويا انا نام يا ابني نام، انا خلاص انا اخذت من التعليم، نام نام نام. لكن الامهات لا حول ولا قوه، انت زعلان منهم انهم ايه عندهم جبروت مع العيال؟ لا كويس، ما هو مش ممكن اذا انت كنت لين تعصر وهي لينة تعصر، العيال يطلعوا في الدلال ينحرفوا. فاحمد ربنا ان انت عندك قوات ضبط وربط عسكرية داخل البيت ناحية العيال. كبر هذه العملية، لا تعب عليها في صغير الامر والكبير. هو انت بس عايز تنصحها؟ ادخل الغرفة ولا الحكاية دي كانت مع الولد الكبير، ما فيش داعي، الولد بلغ وما يحبش حد ايه يديله اوامر، وخلينا انا ايه الامر ده يخصني انا اتكلم فيه. تشعر هي بنقطتين، انت ما احرجتها امام الاولاد. الامر الثاني، اتفقتما على سيرة متوازنة في خطاب هذا الولد الذي بلغ، خلاص. طيب يبقى اذا هي اذا كان فيها جانب حسن التربية خير وبركة. رأيتها عندما يأتي اهلك ترحب بهم حتى ولو ظاهريا، وتكرمهم وتبش في وجوههم خير وبركة. كبر هذه العملية، اشكرها، جزاك الله خير، والله ربنا هيؤجرك خير. انا عارف ان اختي صعبة وشرسة طبيعتها كده، وانا هربيها من جديد ب50 سنة خلاص. هي عشان لما ما تزوجت فهي معقدة يعني، وده 200 طيبين يريحوها. ليه؟ هتشعر ان هي اجمل الجميلات وهي ما شاء الله عليها، اخته ما تزوجتش، لان واخد بالك انت الراجل متزوج واحدة يعني على جد حالها في الجمال كده. بس تقول لي يا ابو فلان انت بتحضر عند الشيخ كثيرا، هو انا لما اقف امام المراه واشعر ان انا اجمل جميلات الكون ده في يعني غرور؟ انا عندي غرور؟ قال لا يا حبيبتي انت عندك عمى، سبحان الله، لا اله الا الله. طب دي ردود بالله عليك؟ هل هذه ردود تقال لامراه تريد ان تغازلك؟ بس بطريقه انت تغازلها بطريقه عنيفه، ده مش غزل. قال له يا ولدي انا هخطب لك بنت الجيران. وابنه شكله ده مين؟ قال له ابويا دي عوراء دعوره. قال يا ريت يا ابني كانت عميه. سبحان الله. هي لو شافت حقيقتك طبعا يعني سبحان الله من اين. ففي امور انت لا تسلط عليها الضوء لانها عيب. فاذا رايتها تكرم اهلك اشكرها على هذا. لكن في نفس الوقت تغضب سريعا. يبقى انت شوف ايه مربط الفرس البدايه فين عشان لا تغضبها. لان لما تغضب بتتحول لشخصيه اخرى. تتحول. تمام؟ تستنسخ. تظهر فيها بقى عقد ابوها وامها والعقد اللي شافتها منك وهي اصلا عقد. واصبحتوا كلكم بكرات خيط ملفوفه ما مش عارفين فين البدايه وفين النهايه وعايزين كلنا مستشفى للامراض الناس يفكوا عقدنا ويشوف. يا مؤمن احنا لو جلسنا كلنا وتمددنا على اسره الاطباء النفسانيين الاطباء نفسهم هيمرضوا. السرير نفسه هيكون مريض. احنا جايبين عقد من صغرنا وعايزين نطبقها في الكبر. ما ينفعش. لا صح. انت بالله عليك يعني اذا رايت في الطرف الاخر شيء حسن او شيئا حسنا وسعه كبره. خلاص. طيب ناتي للاولاد. الاولاد انواع مختلفه. في واحد في صفته الزعامه وده يخوف الله يرضى عنك. اول ما تلاقي الولد من صغره يقول لك للاطفال الزملاء ها مين يلعب معايا اعرف ان الولد ده ايه هيكون زعيم. الولد اخوه التاني زي اخواله طيب كده العب مع مين ده مسكين زي حالك مغلوب على امره ماشي جنب الحيط ده اللي حيط يمشي جنبها خلي بالك انت ده ايه ده مسكين قوي شخصيته شوية ده مسكين ده يعني سبحان الله طيب. خلاص. الولد الاول اللي فيه الزعامة ده ابتدي يراقبه احسن يكون بخيل. اليوم من الايام لو كان زعيم وبخيل مصيبة اطلق كارثة. زعيم وبخيل ده كارثة سبحان الله. يعني سبحان الله تجد فيه صفة انه لا يريد ان يناقشه احد كارثة كبر. عالج فيه هذه من الصغر. فانظر انت اليوم في اولادك شوف ايه صفات الخير اللي ننميها. يبقى كده انت بدأت فعلا ذو الحجة بداية جديدة. اما ان مهموم انت بتقليم اظافر ايه يا رجل ده في واحد حاكم ليس له من اسمه نصيب كل يوم يقلم رقاب شعبه كل يوم 15-20 كأنهم غنم. نسأل الله سبحانه ان يرينا في هؤلاء عجائب قدرته سبحانه وتعالى وان يريح الشعوب من هؤلاء. يا اخي تنظر في وجوههم الكآبة والغباء واللي حواليه يقول انت اذكى خلق الله انت العبقر اللي اجاد بها التاريخ انت عمر رضي الله عنه. بس الفرق بينه وبين عمر كان يخاف الله. المهم ما عليك. فالمشكلة ان الولد الصغير ده خلي بالك منه. ليه؟ فيش عقد او شيء هيطلع في شخصيته عالجها من البداية. انظر الى البنات. البنات بطبيعتهم البنت الطبيعية العادية فيها حنان وعطف. كلام عن البنات الطبيعيات. خلاص. البنت مش عارف انت بتضحك على ايه. المهم يعني انا اعرف قرات في التاريخ ان البنات كانوا طبيعيات. قرات في التاريخ يحكى ان يعني البنت الطبيعيه دي بنت طبيعيه كبر فيها شخصيه الايثار حب الغير. كبر فيها قضيه العطاء. ليه؟ لان لما نيجي نزوجها تتغاضى عن عيوب زوجها. لما تجد انت عندك بنتك تعيب في البيت على صغير الامر وكبيره اعلم ان هذه فاشله مستقبلا في حياتها الزوجيه. ليه؟ لانها جلسه للرجل على الايه؟ على الثغره. يعني سبحان الله حط ميكروسكوب عدسه مكبره ومركزه على عيوب الرجل في صغير الامر وكبيره. هذه كارثه. البنت طالما تعيب في بيت ابيها وامها هتذهب بيت الزوج امر طبيعي. لازم لا ترى فيه الا عيوبا. فخلي بالك من نوع البنت دي. في احيانا بنت تحب نفسها عايزه تشتري لها ثوب لكن لاختها لا. عايزه كل يوم تنزل تشتري شيء لكن لاخيها الاصغر لا. خلي بالك من دي. لابد من معالجتها من حقنها حقا محبه. يعني ايه؟ احكي لها حكايات واجلس جنبها وحببها في اخواتها خلاها يعني الوفه بهم. لكن ما الكارثه؟ الكارثه التوازن مش موجود في الكبار. كل اللي تقدر عليه انت تعيب بس. تقول تقول ايه؟ لا اله الا الله. البنت غبية متكبرة، وعارفة زي مين يا فلانة؟ زي اختك الكبيرة. لا حول ولا قوة الا بالله. اختها الكبيرة دي ماتت من 20 سنة الله يرحمها، لكن لا لابد ننكد على بعض، صح ولا لا؟ فهي يعني تحفظ هذه في خزانتها في صندوقها الاسود، وهي كلها عبارة عن صندوق يعني سبحان الله. يومين ثلاثة كده والولد لا يحصل علامة طيبة ودرجة طيبة في مادة معينة. ليه الولد؟ ما احنا جايبين له معلم وجايبين مدرس ومدرسة ما شاء الله. فهي لازم ترد لك الصعصع. يعني هو يجيب الغباء من ايه؟ من عمه. العم تشتم والخالة تشتم وكل واحد. طب هل هذا اسلوب تربية نستطيع ان بدل ما تعيب؟ لا، قال الفيلسوف يعني بدلا من ان تنعم الظلام اوقد شمعة. انت شايف الولد متعثر في مادة، لا داعي ان تعيب. تعالى يا ابني المادة دي صعبة عليك، خلاص في المستقبل يا ابني ان شاء الله ادخل كلية ما فيهاش هذا التخصص. يا ابني انت مالكش في العلوم، مفيش داعي للفيزياء والكيمياء والاحياء والكلام. القصه دي بلاش منها، خليه في قصه الحساب. وانا ضعيف في الحساب، انا ما اعرف اولادي يعرفوا يعني ايه الحساب بالعربي. المحساب يعني خلاص لساننا راح شمال، سبحان الله سبحان الله. في الحساب خلاص يا ابني بلاش الهندسه وبلاش الاقتصاد وبلاش التجاره، روح يا ابني قسم ادب. انت ما شاء الله عليك في الادب وفي الشعر، تاني وجدته في التاريخ وماله، يروح يدرس تاريخ الحضارات ويبقى مؤرخ عظيم. لماذا؟ لان احنا نضع الولد فيما نراه، فبدلا من ان اعيب اوجه. كارثتنا نترك التوجيه ونرجع لورا خطوة. فأنت اليوم اجلس مع أولادك جلسة بصراحة كده، قول لهم أنا عايز كده بما يرضي الله، أنا وأمكم وأنتم، إيه العيوب اللي أنتم شايفينها فينا؟ قبل ما تعيب عليه خليه هو الأول يطلع الولد اللي عنده. والله الولد اللي عنده 5 سنوات درسك دراسة، لو جبنا فرويد نفسه، فرويد اصلا كان منحرف، لكن يعني لو جبنا فرويد نفسه ما يعرف يحللك زي ما ايه الولد اللي لسه يعني فطمناه من 2 سنين ده. فهمك وفهم امه فهم ايه، بس اعطيه راحه في الكلام. ايه يا ابني انت؟ قول يا ابويا انت بصراحه لما تكون عصبي محدش يعرف يكلمك. خد المعلم ده، حتى لو الولد كان شايف انها زياده شويه، لكن انت لابد ان فيها صدق. امي دايما لا ترى فينا الا نقائص، انتوا مش ما تواظبوش على الصلاه، انتوا لا تستذكروا دروسكم دراسه كويسه، انتوا لا تصنعوا كذا، انتوا لا تحترموا اباكم، عمر ما شفتكم قبلتوا يد ابيكم، عمر ما قبلتوا راسي. دايما لا ترى فينا الا عيبا متحركا. يبقى الزوجه تاخد في بالها فعلا تغير الطريقه، تغير الطريقه. سبحان الله، تقول حفصته ان عبد الله بن عمر يصنع كذا، وان عبد الله بن عمر ذكرت عبد الله بن عمر 5 مرات امام النبي صلى الله عليه وسلم. امنا حفصه رضي الله عنها ماذا تريد؟ ان الرسول يدعو لمن؟ لعبد الله بن عمر. فماذا يعني سبحان الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: نعم العبد عبد الله بن عمر لولا قام من الليل. وصلت المعلومه لمن؟ لسيدنا عبد الله. سيدنا فاهم ايه؟ او يعني الرسول يريد ان يقول ايه؟ عبد الله بن عمر ده 95 96 97%، لكن انا عايزه 99. فيعمل ايه؟ يكملها بهذه الايه. فهذا يعني ذكر الخير الذي فيه وذكر الشيء الذي نقص منه. عايزين نفهم هذه القضايا. يعني امدح اللي امامي، جيب الولد قول له ما شاء الله عليه، متفوق في دراستك، نظيف في ثيابك، غرفتك مرتبه، مؤدب مع اخوانك، بس في المدرسة جيب لنا مشاكل ومشكلة كل يوم مع الايه؟ مع المعلمين ومع الادارة. اذا بعد ما تذكر الخير يعطيك اذنه. لكن لو بدأت بالنقد، اصل احنا مش مناقشة رسالة، تحضروا طبعا مناقشات الرسالات، واحنا نناقش في الدراسات العليا لاولادنا. يبدأ يسيب كل رسالة بجمالها، قول له رسالتك فيها 20 خطأ كذا وكذا. اللي اول مرة يحضر المناقشة يقول ايه؟ لا ده مش ده هيفصلوه من الجامعة اساسا. وبعد ما يعطيه 20 خطأ والاستاذ الثاني يديله 15 خطأ والثالث يديله 10، بيبقوا 70 80 خطأ في الرسالة. وقد منحنا فلان ابن فلان رسالة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى ويطب على حساب الجامعة. انت ازاي الكلام؟ ما هو النقص ده اللي عمل فيها الرسالة. النقص ده هو اللي هيكمله بعد كده لما يدرس ويعلم. نحن هكذا في بيوتنا لابد اذا اردنا التوجيه النصح يا اخواننا والله ثقيل ثقيل. طب خلي اللي جنبك كده يقول لك فلان اتق الله، تتقبلها بقبول حسن؟ قلت لك من قبل لو قلت انت لزوجتك اليوم متى تتوب يا ام فلان؟ ترد عليك ازاي؟ انت تقول الكلام ده وانبطح ارضه عشان ما يعني سبحان الله اتخذ ابو نفسي اتوب؟ انا بتكلم يعني ليه؟ متنمرين احنا البعض، احنا متنمرين، ده ما ينفعش. نحن نريد ان نكون صدورا واسعه يتلقى بعضنا بعضا ونهتم باعالي الامور ولا نهتم بسفسافها. قال متى الساعه يا رسول الله؟ قال ماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها لا كثير صلاه ولا كثير صيام ولكني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. فنقل الرجل السائل حبيبنا صلى الله عليه وسلم من المهم للاهم. انت تسال عن الساعه، طب انت جاهز بيها ازاي؟ كيف تجهز نفسك لها؟ هذا هو مربط الفرس، هذه القضيه. فاحنا نريد ان نفهم الفهم في قضيه اسقاط او تفعيل هذه الايام من ذي الحجه على ايامنا على واقعنا وعلى اسرنا. وبعدين بالله عليك انا امنتك امانه من شهور عده، لا تنسى في كل صلاه ان تدعو لاخوانك الذين تتناقص عائلاتهم كل يوم واحدا في العراق وفي فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان كل مكان سبحان الله العظيم. ادعو لهم لان انت لا تستطيع ان تعينهم بشيء اذا لم استطعت خير وبر، ان لم تستطع فادعو لهم ان ربنا يشرح صدورهم ويعني يحفظ اعراضهم ويحفظ اموالهم وان يريحهم من هؤلاء الظالمين الذين يعني يسمون المؤمنين سوء العذاب. سبحان الله، بلاد كانت امنه مطمئنه ولكن انقلب الحال. فنحن لا يجب ان لا تنساهم في هذه الايام، لان هذه ايام الابواب فيها ايه؟ مفتحه. امر اخر او اخير يعني ان شاء الله، بالله عليك انا عايز ذو الحجة حط لك منهج، وانا عايز في هذا الشهر اعمل شيء للاسلام. طبعا انا عارف وانا خارج دلوقتي يا شيخ الاضحية احسن نضحي نحن ولا في كوبونات بتاخدها اجهزة معينة؟ يا عم زي بعض، هذا يستوي مع ذاك لانه فرض كفاية. يعني انت تعطي من يذبح لك، طبعا الشعيرة ان تذبحها بنفسك، ولكن الان في بلاد فقيرة لا تستطيع انت ان توصل لها هذه اللحوم لحوم الاضاحي، ففي هيئات معينة واماكن معينة تستطيع ان تنوب عنك خير وبركة بهذه النية. لكن عندنا ما هو اهم؟ ما هو اهم؟ يعني بالله عليه الذي حج من قبل 20 حجة و30 حجة، لو جينا الاسبوع ده وده فلان هات 50 أو 100 ألف لا تحج بها، هنطعم بها 1000 بيت في الصومال. يقول لها لا بصراحة اصلا الحج دي حالة نفسية. طيب خلاص، العبادة اصبحنا انانيين فيها، حتى العبادة عبادتنا لله اصبح فيها انانية، لا نريد ان نعطي غيرنا لان ما فقهنا الاسلام فقها، ما فقهناه لسه، فقه الاولويات والموازنات لم يصبح واضحا امامنا. اصبح حكيت انا حجيت انا غفر ذنبي، وانت لما تدخل السعادة على مسلم الا يغفر ذنبك؟ لما تطعم جائع الا يغفر ذنبك؟ سبحان الله، لما لما لما تربي ولد يحفظ القرآن ألم يغفر ذنبك؟ تجيب ولد عبقري نابه في قبيلته أو أسرته وتنفق عليه لغاية ما يتخرج من الجامعة وترسله إلى الغرب ليجيب لنا إجازة عليا في تخصص فريد، أليس هذا غفران للذنوب؟ وغفران الذنوب بالاستغفار فقط باللسان؟ طب إذا استغفرنا باللسان ونحن متخلفون هكذا بالله عليه يا رجل يا مؤمن. أنا في مؤتمر عن تاريخ اثر العرب في الحضاره الغربيه، كان هو المؤتمر عن كده، واعدد كذا وكذا، ونحن من ضمن المقول يعني ونحن الذين اخترعنا الصفر، فانقلبت حاله الرياضيات والحساب في العالم كله باختراع الخوارزم او اكتشاف الخوارزم للصفر. بعد ما خلصنا وجدت واحد من اصله والعياذ بالله يعني يهودي مجرم يقول ايه؟ جميل هذه المحاضره سعدنا بها، انتوا اخترعتم الصفر ثم سكنتم داخله. يا ابن الذين امنوا يا اولاد، طيب انت اخترعت الصفر قعدت جنبي وهنا صفر، لا اله الا الله. فنحن لا نريد ان نكون صفرا، نريد ان نكون اصفار على اليمين. اصفار على اليمين يبقى خير، لكن اصفار على الشمال لا. امه هي التي وضعت القواعد، فنجب ان نستعيدها مره، فلنستعيد على انفسنا. بدل ما يقول لك الشيخ عمر قاعد ينظر في قضايا عامه، لا خليها هي قضايا خاصه. اهم شيء احنا عايزين اولادك يطلعوا متوازنين، لا نريد منهم ظالم ولا فاسد ولا فاسق ولا بنت متمردة، وإنما نريد إذا زوجنا ابنتنا دعا لنا زوجها في كل وقت، وإذا زوجنا ولدنا دعت لنا زوجته في كل وقت. أما أن نزوج أولادنا وبناتنا فنوسع دائرة الدعاء علينا، هذا فشل. نسأل الله سبحانه أن يرزق أبناءنا بزوجات صالحة، وبناتنا بأزواج صالحين، وأن يصلح بين الأزواج والزوجات، وبين الراعي والرعية، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وهنيئا لنا هذا الأمن في هذه البلاد، اللهم أمنها وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. لدى نسول من صالح.